قال المصنف رحمه الله: وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، أو قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عن من قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام. وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في كتاب كشف الشبهات وبيان دحض الشبه التي يتعلق بها مشركو هذا الزمان. وهذه الشبهة التي قد يريدونها وبينها المصنف رحمه الله هنا، أنه قد يقول قائل منهم: الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة عندما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، قال: أقتلته يا أسامة؟ ثم لما ذكر أسامة أنه قالها تقية، قال: هل شققت عن قلبه؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وشبهتهم في هذا أن مجرد النطق والقول بلا إله إلا الله يكفي لأن يسلم الناس من الشرك ولا يسمون مشركين مهما فعلوا ما داموا يقولون لا إله إلا الله. والجواب ذكر المصنف بعضا منه، وهو: أولا، أن قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، المقصود أنهم يقولونها عارفين بمعناها وعاملون بمقتضاها. ثم إن الكف عن القتل صحيح أنه يجب بمجرد النطق بالشهادتين، ولكن لا بد بعد ذلك أن يعرف من نطق بالشهادتين بما يتضمنه ذلك من فعل المأمورات وترك المحظورات. نعم، ابتداء يكفي منه هذا، لكن بعد أن ينطق بالشهادتين لا بد أن يعرف معناهما ويعمل بمقتضاهما. فإن قال: أنا يكفيني النطق بالشهادتين، فلا يكفي منه ذلك، لأنه مرتد يجب قتله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. وقتل المرتد واجب بإجماع المسلمين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ثم قال: فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وفي رواية إلا بحق الإسلام. وقوله إلا بحقها أو بحق الإسلام يرد هذه الشبهة الباطلة، فإن أبا بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين رغم أنهم أن بعضهم يقول أنه يؤمن بالله ورسوله، لكنه يتولى غيره ويتعلق بغيره من دون الله كالتعلق بمسيلمة وغيره. وعلي بن أبي طالب حرق أولئك القوم وهم يصلون ويصومون ويتعبدون ويفعلون كثيرا من الطاعات ويؤمنون بالبعث والنشور، إلا أنهم صرفوا توحيد الألوهية لغير الله تبارك وتعالى، فكانوا بذلك كفارا مستحقين للقتل. وكذلك سائر من قتلهم المسلمون عند الردة. فإذا هذا الذي هذا صنفه من الناس لم يفهم معنى لا إله إلا الله، وكأنه على معتقده الفاسد يظن أن مجرد النطق بها يعصم النفس ويعصم المال، وهذا ليس بصحيح. نعم إذا نطق بها ابتداء كف عنه القتال، لكنه إذا قال أنا يكفيني أن أقول هذا الكلام ولا أفعل غيره من أمور الإسلام فلا قيمة لهذا العمل، بل إنه عمل مردود على صاحبه. ولذلك أجمع أهل العلم أن من جحد أمرا مجمعا عليه معلوم من الدين بالضرورة فهو إيش؟ فهو كافر. ولذلك يجب أن نتنبه لهذه الشبهة ودحضها، وأمرها واضح. يعني الذي ينطق بالشهادتين بمجرد لسان لا قيمة لنطقه هذا ولا معنى له، بل هو منافق كسائر المنافقين والزنادقة. قال المصنف رحمه الله: فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام، ادعى الإسلام بسبب أنه ظن ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى: فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله عن ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله فيهم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. إذن هذا هو ما قررناه وما ذكره المصنف خلاصته أنه بالنسبة لحديث أسامة أن المسلم مأمور بالتثبت ولا يجوز له التسرع في إطلاق الحكم على الناس حتى يتثبت من أمره. فأسامة رضي الله عنه قتله اجتهادا منه أن هذا إنما قالها خوفا من السيف، ولذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: هل شققت عن قلبه؟ فالمطلوب هو التبين، وليس المطلوب أنه بمجرد أن يقولها ولو لم يطبقها يصبح مؤمنا. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل. إذن المطلوب هو التبين، التثبت، التأكد، وليس المقصود أنه إذا قالها وبقي لا يأتمر بمعروف ولا يأتمر ولا ينتهي عن منكر يعتبر مسلما، أبدا ليس هذا هو المراد. ولذلك لا حجة لهم فيها في التعلق بالقبور وأصحاب القبور. والثاني كذلك كما أسلفنا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فالمقصود أنهم المطلوب منهم أولا أداء الشهادتين، ثم متى تكون العصمة؟ إذا طبقوا ما تقتضيه الشهادتان. ولذلك قال: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. حق من أخل بشيء من أمور الإسلام التي يستحق فيها القتل سواء كان حدا أو كفرا فإن ذلك لا يجوز تعطيله بدعوى أنه يقول لا إله إلا الله، فإنه يقولها ولا يعرف معناه. ولذلك أمرنا أن نتثبت في قضية غزوة بني المصطلق، وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم لولا أن جاء أميرهم بالزكاة، وكان هذا بينه الذي قال إنهم منعوا الزكاة بينهم وبينهم ترة وثارات في الجاهلية، فخشي على نفسه فجاء وكذب عليهم. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهكذا يجب التثبت في كل شيء، وليس في هذه الشبهة أي دلالة على أن من قال لا إله إلا الله أن ذلك فيه وإن لم يعمل بمقتضاها أبدا. نعم. قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن تقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. كذلك هذه الشبهة التي يتعلقون بها وهي قضية الشفاعة، عندما يأتي الناس يوم القيامة إلى آدم ثم يأتون إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى عيسى ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ظنا منهم أن ذلك يجيز الاستغاثة بغير الله. والجواب أن الاستغاثة على قسمين: استغاثة لا يقدر عليها إلا الله كطلب المغفرة والرحمة وإقالة العثرات وإزالة الملمات وكشف الشبهات، هذه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. واستغاثة تكون في مقدور المخلوق، كما لو هجم عليك عدو وإلى جوارك أحد تناديه: يا فلان تعال أنقذني من هذه الطاغية، لا حرج في ذلك. فهذا خلط منهم، لأن قلوبهم قد عنيت وصمت عن سماع الحق، فيخلطون بين الجائز والممنوع، كما خلطوا في باب التوسل كما أسلفنا، خلطوا في أمور كثيرة ومنها هذا الأمر. فالاستغاثة الجائزة هي إذا كان الإنسان مثلا مهاجر من قبل عدو، وهو يرى أن إلى جواره من يستطيع صده عنه، فله أن يستغيث به، وليست استغاثة قلوب، وإنما استغاثة أمور دنيوية، وهذا لا شيء فيه. أما الاستغاثة التي يريد صاحبها أن هذا المستغاث به الميت يسمع تلك الاستغاثة ويسمع ذلك الدعاء ومن ثم يجيب ذلك الدعاء، فهذا هو الشرك الذي حذر الله منه. ولذلك الأمر يعني واضح، لو نظرتم إلى قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، هذا في معرض النصر والتأييد، وهذا لا يقدر عليه إلا الله. وبالنسبة لموسى عندما قتل رجلا من آل فرعون قبل أن يبعث نبيا، فاستغاث به، قضية الاستغاثة في الأمور المعتادة لا حرج فيها. أما الاستغاثة في طلب قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات فهذه لا يقدر عليها إلا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وكذلك قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بفضل فلا وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، أي في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. نعم. قال رحمه الله إذا أثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منها أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعائه نفسه. هنا شبهة الدعاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد يستغلها بعضهم ويطردها بعد الممات كما كانت في أثناء الحياة، وهذا في غاية من الفهم السقيم. فإن المسلم عندما تكون له حاجة ملحة كما ذكرنا في باب التوسل، فأمامه أحد أنواع التوسل هو التوسل إلى الله بدعاء المسلم الصالح. فإذا جاء إلى هذا القادر الحي الذي يسمعه وقال له يا أخي ادعو الله لي، هذا طيب ولا حرج فيه. أما بعد موته يتعلق به ويسأله كشف الضر وإزالة الضر وجلب الخير، فهذا هو الشرك بعينه. ولذلك ما عهدنا أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم وهم رأس الأمر، الصحابة التابعون لهم بإحسان، وما أحدا فهم أن الدعاء الذي كان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أنه يطلب منه بعد الممات. ولذلك كما تقدم لنا في درس سابق انهم كانوا يستسقون بالعباس بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم وانتقاله الى الرتبة الاعلى، وكما كانوا يستسقون بالاسود بن يزيد من عباد الله الصالحين فيسقون. فاذا نحن لا بد ان نتنبه لهذا، والا فهناك خلط بين الدعاء بين طلب بين التوسل الى الله تعالى بدعاء المسلم الصالح وبين التعلق بهذا الشخص تعلق المريد بشيخه او كالميت بين يدي المغسل كما يدعون ويدعون. فاذا يعني الامر يحتاج الى فهم هذا الدعاء الذي يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كما يطلب من غيره من عباد الله الصالحين من يتوسم فيهم الصلاح، واما بعد انتقالهم الى الرفيق الاعلى فلا نطلب منه شيئا، ذلك ان هذا امر اولا انه عبادة والعبادة توقيفية لا بد ان تكون معلومة من الشرع. الامر الثاني مع كون العبادة توقيفية، الامر الثاني ان هذا السؤال او الدعاء المقصود به ان يتكلم هذا الشخص فيدعو لك، لكن من اين لك انه يتكلم ليدعو لك بعد موته؟ ما قال بهذا الا ضعاف الايمان، ما قال هذا الا من لم يتمكن الايمان من قلوبهم ولم يخالط بشاشة قلوبهم لان ايمانهم مزعزع ومشوه. فمن انواع التوسل التوسل الله تعالى بدعاء الرجل الصالح، لا بان ندعوه بعد موته، وانما نطلب منه الدعاء عندما يكون حيا، ويشترط ان يكون مسلما ملتزما باوامر الشرع، لا من اولئك الذين يعتقدون سقوط الامر والنهي ونحو ذلك. فاذا الامر جد واضح لمن كان له قلب او القى السمع او شيء. نعم. قال رحمه الله: ولهم شبهة اخرى وهي قصة ابراهيم، وهي قصة ابراهيم لما القي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ فقال ابراهيم: اما اليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله فيه شديد القوى، فلو أذن الله أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة؟ فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ إذن هو استطراد لما مضى أن الاستغاثة التي لم يفهمها هؤلاء هي الاستغاثة القلبية التي تتعلق بطلب جلب الخير أو دفع الضر من شخص إما ميت في قبره أو حي لم تتصل به، وهذا كله مما لا يقدر عليه إلا الله. فسؤال الله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالمطلوب هو أن تلجأ إلى من يغيث لا إلى من هو بحاجة إلى ماذا؟ إلى استغاثة بنفسه. لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ولذلك لما استغاث المسلمون يوم بدر وعلم صدق نياتهم في الاستغاثة بالله استجاب لهم أهل الإسلام أن الاستغاثة التي يجب صرفها لله سبحانه وتعالى هي الاستغاثة التي تتعلق بما لا يقدر عليه إلا الله. وأما أن نخلط بين الاستغاثة الجائزة والاستغاثة الممنوعة التي تختص بالله فهذا دليل على أن من يفعل ذلك لا يفرق بين المتضادين أو بين النقيضين، بين ما يسوي أو لا يسوي بين المتماثلين. فالاستغاثة أمرها واضح، أمرها في غاية من الدقة لمن وفقه الله تعالى، واستخدام بعض أنواع الاستغاثة الجاهلية رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أو يسأله أي شيء بعد وفاته. ما ورد هذا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن أي استغاثة فإنها تكون شركا بالله إلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويرجع إليه. قال المصنف رحمه الله: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر عاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، فقوله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هنا قبل أن نبين هذه المسألة أحب أن أبين أن هناك فرية جاءت في بعض التفاسير، وهو قصة رجل يقال له ابن العتبي. يذكرون انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته واستغفر ودعا عند القبر وتلا قوله تعالى: ولو انهم اذ ظلموا انفسهم ذكروا الله جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم يزعم صاحب هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرج يده من القبر وصافحه وسلم عليه وكلمه ووعده بالخير. هذه خلاصة هذه القصة، وأنه استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فأغاثه. وهذه القصة لا سند لها يعتمد عليه، هذه القصة مختلقة ولا يجوز التعويل عليها أبدا، ونحن في غنى عن القصص، إذا جاءت النصوص دلت على تحريم الاستغاثة بغير الله فلا داعي لما زاد، فلا داعي لأن نحتج ونستدل بالقصص التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأهل القصص وهذه الدعاوى كثيرة كثيرة وكثيرة لا يمكن حصرها، لذلك نحن لا نلتفت إلى مثل هذه القصص. وأما المسألة التي ذكر الشيخ فهي أنه إذا كان الإنسان مثلا يعني قد عرف التوحيد ولكنه حاد عنه رغم معرفته إياه أو بحكم التقاليد والعادة خشية أن يعيروه بأنه ترك دين الآباء والأجداد، فهذا من أخطر الأمور لأنها قد تدخل الإنسان في الشرك مجاملة للناس ومجاراة لهم ومصانعة لهم. ونحن لا يهمنا غضب الناس أو رضاهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الناس، من أرضى الله بسخط الناس سخط الله، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه، ومن أسخط الناس برضا الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس. فإذا نحن لا ننظر إلى المجتمع وما نفعله أو ما يفعله المجتمع ونقول خلاص نحن نذوب في هذا المجتمع ونفعل مثل ما يفعل سواء كان ما يفعل باطلا أم حقا، يعني كالإمعة أو كالببغاء الذي يردد ما يردده الناس، لا، هذا في غاية من الخطورة أبدا. وكذلك الذي يعني يعرف التوحيد وينطق بالشهادتين وما إلى ذلك ثم يقول إنه يكفيه هذا، فالصنفان في غاية من الخطورة وفي غاية من البعد عن الله سبحانه وتعالى، في غاية من البعد عن الله عز وجل، لأن الطائفتين قد ضلتا سواء السبيل، فالذي يعرف ولكنه ينكر والذي ينكر وكذا الذي يعرف ولكنه يخشى الناس أن يعيروه، وهؤلاء قد بين الله تبارك وتعالى حالهم بقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الفاسقون، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هؤلاء يعرفون النعمة لكنهم يقاومون ويتصدون لها بالإنكار ويعني كأنهم لا يعرفونها، إما لهوى أو لتعصب أو لتقليد، وهذه من أخطر الأمور، بل قالوا إنا وجدنا على آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال رحمه الله فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم أو لا يعتقده أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرف. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمته يمسح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا. هنا أيضا تكميلا للشبهة الماضية أو بيانا لما قد بقي في الشبهة الماضية، يعني إذا كان هذا الذي يفعل ما يفعل من الشركيات، من الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله، يعني فعل هذا مداراة أو مجاراة للناس، فأيهما أعظم أو خوفا من هذا الشيخ أو الصنم أو أي شكل من أشكال التعلق بالمخلوقات؟ فالجواب أن هذا التعلق في حد ذاته أعظم بشاعة من مما لو قال كلمة مثل كلمة هؤلاء الكفار التي استمعنا إليها اليوم الصباح، عندما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أجبن عند اللقاء ولا أكذب ألسنا ولا أكبر دفن. ف فكفروا بذلك، كفرهم الله تبارك وتعالى بذلك: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان، لأنهم منافقون لا يؤمنون بالله حقا، وإنما يؤمن وإنما أظهروا الإيمان نفاقا وتخلصا من السيف أو من الجزية ونحو ذلك. فهؤلاء الذين يعني فعلوا ما فعلوا في هذا الزمان من التعلق بغير الله، هؤلاء مساكين يعني لم يكونوا مثل أولئك الذين أظهروا الإسلام نفاقا، لكنهم على شرك لا يقل عن شرك المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويفتنون الكفر، ذلك لأن المفروض أنهم يتفقهوا في دين الله ويعرفوا أن الحلال من الحرام ويعرفوا الخبيث من الطيب حتى يكونوا على بينة، حتى يعني يفرقون بين الشرك وبين التوحيد، ولا يمكن أن يعلم التوحيد هكذا اعتباطا بالاجتهاد وبالتقول على الله تبارك وتعالى ما لم يقل، وإنما توحيد الله تبارك وتعالى يكون بإخلاص العبادة له وحده دون سواه، بتجريد التوحيد من كل شيء. فالذي يشهد أن لا إله إلا الله ويتعلق بغير الله بذبح أو نذر أو محبة أو خوف أو رجاء، هذا مثل الذي يأخذ حقوق غيره ويعطيها إلى شخص آخر تماما بتمام. ولذلك مهما برروا بأن هذه الاستغاثة مهما يعني قالوا عن قصدهم، فإن القصد لا يكفي والغاية لا تبرر الوسيلة، عندنا شرك أو توحيد والأمر واضح والطريق بين لمن وفقه الله تبارك وتعالى. فهذه الشبه الكثيرة التي قد يريدها هؤلاء القوم منقوضة بأن أمورا أهون وأسهل من هذه كفر بها الناس، فما بالكم بمن يتعلق بذلك أو يتعلق بغير الله يعلق قلبه وخوفه ورجاءه بغير الله سبحانه وتعالى، فله نفس الحكم إن لم يكن أشد. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن إيمان. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. هنا لو أنهم استدلوا بآية الإكراه وقد نزلت في عمار بن ياسر عندما آذاه المشركون حتى جعلوه ينال من النبي صلى الله عليه وسلم فتأثر بذلك، ونزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذه الآية لا تشمل أولئك الذين يصرفون شيئا من أنواع العبادة لغير الله لأي غرض من الأغراض، كما قال المصنف لغرض لإرضاء العشيرة أو لإرضاء الزوجة أو لحل ألا تغضب عليه عشيرته أو لألا يعير فيقال إنه ترك دين أبائه وأجداده أو نحو ذلك مما هو معلوم عند الناس من مخالفات. فهذه الأمور لا تبرر ما يفعله المشركون. أما من أكره قيل له إما أن تموت وإما أن تسب شيئا من الدين، ولو سب النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح أنه لا يكفر بذلك ما دام مصلتا عليه السيف وما دام يفعل ذلك يعني رغم أنفه، فهو بين أن يفعل هذا الأمر وبين أن يفعل هذا الأمر من أجل خاطري أو من أجل العشيرة أو من أجل ألا يغضب عليه أحد، فليعلم أن غضب الله أعظم وأن المهم هو إرضاء الله سبحانه وتعالى، المهم هو إرضاء الله عز وجل وإن لم يرضى الناس، فهذه الأعمال كلها تغضب الله ويمقت أهلها وهم مشركون في الجملة. لكن المكره معذور عند الله والله يعلم بدرجة عذره، أما الذي يريد أن يفعل أو ينطق بكلمة الكفر أو ينطق بكلمة أخرى أو أي كلام تترتب عليه مصلحة الإسلام والمسلمين فعليه أن يعلم أن الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة. أنا مثلا إذا كنت أريد أن أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فهل لي أن آتي وأشرب مع أهل الخمر حتى يرضوا عني ثم بعد ذلك أبدأ أدعوهم؟ طبعا لا. كذلك لو أن رجلا أيضا أراد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى فوجد جماعة يرقصون يأتي يرقص معهم ويقول هذه من أجل أن يعني يرضوا عني ويقبلوا مني، عليك أن ترضي ربك قبل كل شيء ارضاء الله سبحانه وتعالى. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أرضيت ربك فلا تسأل بعد ذلك عن رضا الناس، لأن رضا الله تبارك وتعالى فوق كل شيء، وكما قلت أكرر مسألة الخلط بين الإكراه بين من عذب حتى نطق بكلمة الكفر وبين من اختارها فاستغاث بغير الله أو دعا غير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله. فهذا دعوة إلى ما لا ينبغي ودعوة إلى ما يسخط الله سبحانه وتعالى. والمسلم عليه يتجنب كل ما يسخط الله ويبحث عن رضاه ولو خالف جميع الناس. هذا من جهتين، الأولى قوله تعالى إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحدا. والثانية قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم. وجزى الله الإمام محمد بن عبد الوهاب، وجزى الله شيخنا الشيخ صالح، وجعل شرحه لهذا الكتاب في ميزان حسناته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه خاتمة جيدة من الشيخ رحمه الله تعالى في كشف هذه الشبهات ودحض كل ما قد يتعلق به أهل تلك الشبهات، وعرض كل أمر على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو شأن المسلم، أنه كل ما اشتبه عليه أمر يعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون فقط مقلدا للناس، إن أساءوا أساء وإن أحسنوا أحسن، ومتبعا لما كان عليه الآباء والأجداد. فإن جميع الشبهات التي استعرضها المصنف، سواء الشبهات التي تتعلق بالتبرك أو التعلق بالصالحين والأولياء أو الذبح لهم أو الاستدلال ببعض الآيات القرآنية وتحميلها ما لا تحتمل، مثل قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لذنوبهم، أو مثل قوله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ونحو ذلك من الآيات التي تعلق بها، نرجع فيها أولا وآخرا إلى تفاسير السلف، مثل تفسير ابن كثير وابن جرير الطبري، ونرجع فيها إلى مفاهيم السلف، لا نرجع فيها إلى مفاهيم الخلف، فإن مفاهيم الخلف خطيرة بل في غاية من الخطورة، لأن فيها تعلق الناس بغير الله سبحانه وتعالى، ولأن فيها تحميلا للنصوص ما لا تحتمل، يضاف إلى ذلك ما يخترعونه من أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو مكذوبة أو مختلقة. والعجيب في الأمر أنهم يردون النصوص الصحيحة الصريحة ويستدلون بالأحاديث الموضوعة الضعيفة فيما يعتقدون فيما يتعلق بمن يسمونهم بالأولياء والصالحين. وعلينا أن نحتكم إلى الكتاب والسنة في كل شبهة تعرض لنا حتى نلقى الله تبارك وتعالى وهو عنا راض. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،